نحاول نغير أنواع الترويح، نعود أنفسنا ونروضها على نوع أو طعم ترويح غير اللي اعتدناه، لأنه زي ما قلت لكم اللي احنا اعتدناه أصلا في حد ذاته مش صحي ومش مروح، هو مسكر ليس مروحا. اللي احنا اعتدناه إيه؟ استهلاكية دائمة، وفي الغالب استهلاكية عن طريق السمع والبصر اللي هما أقوى الحواس تسلطا على القلب. فأنت على المدى، على المدى يعني جيبوه حالا، بس على المدى تحط في بالك إنه ما لم يتخفف دول مش تعرف تعلو بقلبك، هتحس كده انك وصلت لمرحله ركود. يدخل العقل مفيش حاجه بتنزل القلب، مفيش مكان انه ينزل. انت درست هذا الانبوب الموصل ما بين العقل والقلب.